يعرض على الوزن المقدر. ليه؟ لان هو اسمه كده معنى جاء فعل الله وزيد القائم سائل مرفوعا بضخمة مقدرة على اخره منع من ظهورها الحكاية. مثال اخر على المركب تركيبة اثنانية يوجد رجل يعني شكل يعني تركيب كده زي انه القائم العاشر تعرض على هذا لكن هو التركيب هذا هو السائل تركيب هذا هو السائل ولذلك يقدم المقدرة على اخره منع عن ظهورها الحكاية هي حكاية قولك ايه زيد القائم. مثال اخر على المركب تركيبة اثنانية يوجد رجل يسمى شاب قرناها تقول رأيت شاب قرناها ومرضت بشاب قرناها فيبقى شاب قرناها بإيه؟ رأيت شاب قرناها مقرون به. نعم المهم أن كما تقول رأيت محمدا وتقول مرضت بشاب قرناها كما تقول مرضت بمحمد إذا شاب قرناها اسم مجهول سبعة بإيه؟ كثرة مقدرة منع من ظهورها الحكاية شاب قرناها ما يعني ده تركيب شاب قرناها لو انه خلاف هذا هتعرف شاب في الماضي مبنى على الفتح وقرناها نعم قرنا فاعل مخلوع على رفعه الالف فهو مبارك والهاء مرفوع مبنى على السكون في الحال جواب الباطل لو بتعرف عادي لكن لما شاب قرناها صارت علما بهذا التركيب خلاص نعم. المهم ان المراد جاب الحق محمد جاب الحق مثلا فمثلا اتى جاب الحق بكذا يبقى جاب الحق اصبحت اسما علما نعم وكل فاعل جاب الحق فاعل عرفش نظافه نقل ايه نعم. المهم ان المركب ترتيبا اضافيا والمركب ترتيبا اثنانيا ليس فيهما تدخل لان المركب ترتيبا اضافيا يعرض حسب العوامل والمركب ترتيبا اثنانيا يعرض الحركات المقدره على اخره منع من ظهورها الحكايه. ثالثا الترتيب المبني وهذا الذي يشير اليه الناظم في قوله ركب يعني ان من انواع النور الصرفي أن يكون مركبا تركيبا مبنيا. والترتيب المبني هو أن تأتي بكلمتين فتجعلهما كلمة واحدة مثل حضر موت فهذه كلمة مركبة من كلمتين من حضر وموت. ومثال ذلك أيضا بعلبك بعلبك فهذه مركبة من بعد وبك. والعالم المركب ترتيبا مبنيا يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر كذلك بالفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينفرد. والمانع له من الصفه العالميه والترتيب المبني تقول سافرت الى حضرموت سافرت فعل وفاعل الى حرف جر وحضرموت اسم مجرور بإلى وعلامه جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينفرد. والمانع له من الصرف العالمية والترتيب المزيد. نعم. وهل الوصية تؤثر تقول إلى حضرموت تبقى مجروعة من ضمير فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما عرف المنع من الصرف؟ وهل الوصية تؤثر في ذلك الترتيب؟ الجواب لا. الترتيب عالمية فقط. نعم. ثالثا يعني ليس وصفا انما هو علم علم على بلد حضر ناصر ده علم على بلد. نعم. فالترتيب العالمية مع التركيب الايه؟ الموت. نعم. ثالثا قال الناظم رحمه الله وزد اي زد الالف والنون تخلص من مختوم بالف ونون زائدتين وهو مفرد فهو ممنوع من الصرف ان كان علما او صفه. مثال العالم سليمان سلمان وهكذا. قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة لسليمان بالفتح مع أن اللام حرف جر لأن سليمان اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العالمية وزيادة الألف والنون. وتقول عن سلمان الفارسية الفارسي سلمان بالفتح لأنه اسم ممنوع من الصرف سلمان بالرفع. ما هي تجربة فارسية؟ فارسية اشتغلت سلمان بمصنع فارسية صفة فارسية سلمان فارسية ولا فارسية؟ طب انت ليه؟ مش كتب ربع المصروف؟ لأن الفتحة هنا في سلمانة نيابة عن الكف، عندما تأتي مقصفة تكون صفة للمحل، المحل هو التجارة، تدخل سلمانة فارسيين. نعم، عن عمر ابن الخطابي. نعم. وإذا قال قائل ما الدليل على أن الألف والنون زائدتان؟ فالجواب أما بالنسبة لسلمان فهي من سلمة، وسلمة ثلاثة حروف، وسلمان خمسة حروف، إذا يوجد حرفان زائدان هما الألف والنون. وبالنسبة لسليمان نفس الشيء فهي من سلمة أيضا، وسلمة ثلاثة حروف، وسليمان مكونة من ستة حروف آخرها ألف ونون زائدتان. المهم أن كل اسم عالم فيه زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. نعم، أي اسم في ألف ونون؟ سلمان، عثمان، مروان، حسان، كله علمان. نعم. وبالتالي زيادة الألف والنون في الصفات تكرار، فهي وصف وفيها زيادة ألف ونون لأن تكرار مأخوذة من تكرة، فكثر ثلاثة حروف وتكران خمسة حروف، إذا فيها زيادة الألف والنون. إذا نقول إن تكران اسم لا ينطرق والمانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. نعم، إذا احنا خدنا كم حالة الآن بإضافة إلى الطلاق، خدنا المركب، أي نوع من التركيب؟ تركيب النون. طيب، وأخذنا جزء من معه. ومثال ذلك أيضا عطشان، فهي الفرق بين عطشان وعثمان في عالمية ودوسية. عطشان صفة وعثمان علم، لكن ما يشتركان إلا من الفرق لأنهما مختومان بالألف والنون. عطشان فهي اسم لا ينفرد لأنه وصف فيه زيادة ألف ونون، مثال ذلك أيضا هو أخبار فهي مأخوذة. سابعا قال الناظم عزمته، يعني رحمه الله الاسم الأعجمية فهو يجر بالفتحة لكن بشرط أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة أحرف ساكنا وسط فإنه ينصرف. مثال ذلك إبراهيم اسم أعجمي ونيابة يجر بالفتحة لأنه علم زائد على ثلاثة أحرف، قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، ولم يقل إلى إبراهيم لأنه اسم لا ينطلق والمنع له من الصرف العلمية والعلمة. مثال آخر إسماعيل يجر بالفتحة لأنه علم أعجمي، قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، ولم يقل وإسماعيل لأن إسماعيل عالم أعجمي زائد على ثلاثة أحرف. فإذا سبقا ذكرنا أنه يستثنى من الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف ما كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسرة مثل نوح ولوط ورود، قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذا نوح مع كونه أعجميا إلى أنه سلم، العلة أنه ثلاثي ذاكر الله، إذا العالم أعجمي ولا مخطط إلا إذا كان ثلاثيا ذاكر الله. وقال تعالى في لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما، فكل من نوح ولوط منصرف لأنه منور ولو كان غير منصرف لم ينور، فقال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، ولم يقل ألا بعدا لعاد قوم هودة، بل قال قومي هودة منونة مجرورة بالكثرة لأن هودة بلا سي ثلاثة الوطن. إذن استثنى من الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف كل ثلاثي ساكن ساكن الوسط بينه ينطلق ولو كان أعجميا. وليعلم أن أسماء الأنبياء منها ما هو مصروف كصالح وشعيب ومحمد، لأنها أسماء عربية قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، ومنها ما هو غير مصروف، وذلك إذا كانت أعجمية وقبل جواز ثلاثة حروف. فإن كانت الكلمة العجمية غير عالم فإنها تترك لفوات الشرط لأن اشترطنا أن تكون عالما. ويقال إن علي بن أبي طالب سأل شريحا عن مسألة في العدة، وهي أن امرأة ادعت أن عدتها تمت خلال شهر وعدة المرأة ثلاث حيض. قال علي لشريح نقض فيها. قال شريحا إن جاءت بينة من بطاقة أهلها ممن يعرف دينه فإنها تقبل. فقال له علي قالون كلمة رومية معناها في اللغة العربية جيد، وهي مطلوبة لأنها ليست علما، ونحن نشترط في الأعجمي أن يكون علما. نعم، لكن لو قالون على ان العلم مثلا كقالون عن ماذا يرى ايه من يوعى من الله اكبر. فقال ان جاء ببينه على ذلك فيصدق، لان المراه ممكن تنتهي عظمه في شهر الموت على ولاده ابن حمدله بهذا على اكثر مده للحيض، وكذلك مده الطهر بين الحيضتين، فعندهم يوم وليله هذا اقل مده للايه بالحيض، وأكثر فترة بين طهرين 13 يوم، فلو نال حاضت اليوم يوم 11 ثم طهرت 13 يوم يبقى كم؟ 14 يوم 15 حاضت، طب حلو دلوقتي، وبعدين طهرت 13 كم طهر؟ ثم حاضت يوم بقى كده كام؟ 28. ثم حاضت يوم كده انقضت، كده انقضت، يبقى العده انقضت ثلاث شيء، واحد وبعدين 13 و14 يبقى 15 لو الحيضه الثانيه، وبعدين 29 الحيضه الايه؟ الثالثه، يبقى كده انقضت العده. نعم. قال استفدنا الان أن العزمة لا تكون إلا علما، يعني لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت علما. أما الوقتية والعزمة فلا تمنع الكلمة من الصرف لحجها. ومما سبق يصرف أن كل من العلمية والوقتية علة تابعة لغيرها ليست علة مستقلة. ويمكن يعني هو كلام بالعلم، بالعلم وإيه؟ عالمية وإيه؟ ودول توصية ونصية وإيه؟ نعم. ويمكن تلخيص هذه العلل التسع السابقة هكذا. تمام. ثلاثة يكتفى فيها بعلة واحدة. انتبه لا تصنع نصف كيلا. صيغة منتهى الدخول. نعم، من الصرف يكون تسع علل. طيب. التسع علل مقسمة. ثلاثة يكتفى فيها بعلة واحدة. وهي صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصود ورده. وما صيغة منتهى الجموع؟ لا، مش هدول إجابة جماعيات كل ترك بعضهم. ها؟ أي نعم، يعني مين يجمع الآية حرفان أو إيه؟ أو ثلاثة إذا كان ساكنة ورده. أقول مقامش، قناديل، مساجد. هذه مثالة يلا عبد السلام من نعمة الخط بالسؤال في ترجمة تقول ايه؟ فتحته؟ وبس نقف. هات جملة ترى فتحته بمفاتيح جديدة ولا جديدة؟ جديدة. طيب فال ألف التأنيث. ألف التأنيث المقصورة مثال إيه؟ ألف التأنيث المقصورة. ألف التأنيث المقصورة اللي هي تبتدئ اللي تنتهي حمصماء الألف اللازمة اللي هي تكتب ألف فياء وتنطق ألف. سلمى وهدى وبشرى. هات مثال. أختي كلمت على سلمى أختي. نعم تعرف سلمى يبقى اسم مشروط على الجليل الفتحة من قطاع الخير. منع منظورية. منع منظورية كنت في ألف لأنيس مقصورة. منع منظورية ايه؟ تعذر ولا استقل؟ تعذر. نعم طيب ألف التأنيث الممدود هذا الثالث. إذا المؤنث المنتهي بألف التأنيث مقصورة المؤنث المنتهي بألف التأنيث الممدودة. الممدودة دي ايه؟ ها؟ أسماء خضراء إلى آخره. نعم طيب هات مثال. خطرت في أسماء بنت أبي بكر خطبة جاية خضراء. ماشي طيب هذه الثلاثة إذا الثلاثة يتصف فيها بعلة واحدة اللي هي صيغة مثال جموع ألف تأنيث المقصور اسم منتهي بألف تأنيث المقصور الاسم منتهي بألف تأنيث الممدود. نعم قال ثلاثة أي وثلاثة لا بد فيها من العلنية مع علة أخرى والوصية لا تعد وهي التأنيث اللفظي أو المعنوي. نعم اثنين العزمة ثلاثة الترفيه والمزيد. يبقى تعنيف اللغوي يبقى علم مؤنث علم أعجمي علم مراكب ترفيه ملك. يبقى مع العملية نضيف عبة تعنيف اللغوي للعزمة لو التركيب بالملك. نعم قال وثلاثة لا بد فيها من العلمية والوصية مع علة أخرى. نعم وهي وزن الفعل أن يكون العلم على المثال أو الصفة على وزن المثال. إذا جاء وصفة أو جاء علم لابد أن يكون على إيه؟ مع يعني مع وزن فعلي يكون ممنوع من الصفات. زي يزيد يزيد. نعم. من العلم نقول جاء يزيد ولا جاء يزيد بالتنوين ولا بالضم بس من غير التنوين؟ بالضم فقط. ليه؟ ممنوع من الصفات. لأي علة؟ العلمية مع وزن الفعل. طيب العزل وما العزل؟ وما العزل؟ ها؟ أن يعزل عن وزن وزن أخر. مثال عمر فهو معزول به عن ايه؟ ومثال في الصفات في الوصية في الوصية. ها؟ أخرى و ومثنى. طيب زيادة الألف والنون اللي احنا أخذناها بها عثمان أو عثمان أو كذا. إذا نبيع عندنا كام؟ صفة. كل ثلاثة في مجموعة. ثلاثة المتصفة فيها بعلة واحدة. ثلاثة مع العلمية ثلاثة مع العلمية والوصية. طيب يا شيخ عادل ها ما تفع إلا يقول أنا شنو اللي يقول يرد على طول. هذا جايز. هذا القسم ده يقول الثلاثة، القسم يقول ثلاثة والقسم يقول ثلاثة. ما هو القسم ده؟ ثلاثة الأول. إذا قالوا يفيد غدا معاصر. فيش فرق كثير. هاي الثلاثة الأول. بالكاف السابع إلى واحد. ها؟ كاف ثلاثة جمعين. اثنين. ألف تمشي. المقصود. ثلاثة. ألف تمشي. خلاص هذا القسم هذا الثلاثة من ذاك مش عاملين الكلام هذا صدق ها؟ لا احنا الثلاثة دول بتحطون تحت ايه؟ العلنية مع عندك ها؟ اللي هي عاملة مع ايه؟ بينهم معناه ومرضي و العجمة تأخير الموت. طيب ثلاثة الأخيرة العالمية مع والوقتية مع ايه؟ مع الأخيرة الكلية والجساج حد جسد.